يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوكالة في عقد الطلاق؟ نعم، عقد ما هو بعقد، هذا حل الطلاق، حل النكاح، الطلاق حل للنكاح، فيجوز التوكيل في العقود وفي الفسوخ، يجوز أن تتوكل من يعقد لك على فلانة، ها؟ ويجوز أنك توكل من يطلق نيابة عنك فلانة، العقود والفسوخ يجوز فيها التوكيل. نعم.